أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ بها. وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إن لله عبادا كثرت قلوبهم خشيته فأسكتتهم عن المنطق، وإنهم لفصحاء عقلاء يستبقون إلى الله بالأعمال الزكية، لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون لهم من أنفسهم بالقليل، يرون في أنفسهم أنهم أشرار وإنهم لأكياس وأبرار. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم على هذا الإنسان بنعم لا تعد ولا تحصى، فهو الذي خلق الإنسان وأعطاه الحياة وأغدق عليه بأصناف النعم، وأعطاه العقل وهو من أكبر نعم الله، وبهذا العقل يميز الصحيح من السقيم، الحق من الباطل، وبهذا العقل يدرك محاسن الأشياء وقبائحها، وهذا العقل الذي هو لب الإنسان يوجب على الإنسان أو يؤكد على الإنسان إلى درجة الوجوب بوجوب وضرورة شكر المنعم، وهو الله سبحانه وتعالى. حينما يغدق الله على العبد نعمة، عقله يوجب عليه أن يشكر خالقه من أنعم عليه، فبالتالي حينما يعجز الإنسان أو يغفل الإنسان عن شكر النعمة، هنا يكون بمقام السيئة. لذلك في بحث عند الفقهاء، أول ما يبحث الفقهاء في بحوثهم بحث وجوب شكر المنعم، هل يجب شكر المنعم عقلا وفطرة أم لا. على كل حال هذا مو في مورد بحثنا، بحث الفقهاء، وإنما بحثنا أن عقل الإنسان يؤكد عليه بالوجوب أو بما يقترب من الوجوب أنه يجب، أو يؤكد عليه بشكر المنعم. ف فإذا الإنسان عجز عن الشكر بسبب الغفلة بأي سبب كان يكون هذا كأن تعبير الإمام دقيق، ما قال ارتكب سيئة زين، وإنما قال هذه بمنزلة السيئة، بمنزلة السيئة يعني قريب تكون سيئة، ما في شيء، ما بقى عليها شيء زايد، يؤاخذ بها يعني يعاتب زين. وممكن على تفسير آخر لا بمنزلة السيئة يعني سيئة، يؤاخذ يعني يعاقب. على كل حال هنا الإمام يبين أن يلزم على الإنسان أن يشكر خالقه على نعمه، الله سبحانه وتعالى أعطانا العين، أعطانا اللسان، أعطانا الأذن، أعطانا اليد. أنت تصور حينما تفقد إصبعا من أصابعك إيش قد مجموعة من الأمور تتعطل في حياتك. الآن هذا الإصبع، هاي السبابة، لما تفقدها تحتاج تتعلم الكتابة بالإبهام والوسطى، صح ولا مو صح؟ لا، واللي يكتبون على الطابعة، طابعة 10 أصابع، صار عنده إصبع ناقص، يحتاج الآن يغير طريقة يتعلم يضيف، صح ولا مو صح؟ واحد متعود يطبع بال10 أصابع على الطابعة، إصبعه راح، يسبب خلل في كتابته لو ما يسبب خلل؟ غير سبب نشاط إصبع، الله أعطاك 10 أصابع زين، أعطاك عينين، لو عين راحت تتأزم رؤيتك الخارجية لو ما تتأزم بقدر صير خلل في رؤيتك، ما تكون طبيعية مثل السابق، وهكذا بقية الأعضاء. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم، والإنسان حينما يملك المال مستعد يدفع هذا المال من أجل شنو؟ إعادة بصره، أو الحركة اليد حينما تنشال، صح مو صح؟ زين، الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه كل شيء، ما راد منك بس تقول يا رب شكرا لك بقلبك، بس كلف شيء بقلبك تشكر الرب على ما أغدق عليك بهذه النعم، لكن احنا ما نشعر، كما يقول في المثل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف قيمتها إلا المرضى، اللي يفقد رجله يعرف قيمة الرجل، اللي يفقد يده يعرف قيمة اليد، اللي ألمه بطنه يعرف استقرار البطن، اللي يشعر بدوار أو جيش شقشقية في رأسه يشعر بصحة الرأس وما شابه، وهكذا من يفقد بصره يعرف نعمة البصر، من يفقد النطق أو يتعثر في النطق يتلعثم في النطق يعرف قيمة النطق، من يفقد سمعه يعرف قيمة السمع. الله سبحانه وتعالى أعطانا كل هذا. الآن أنا أجيب لك بقى مثال، تصور واحد يجي زين يقول تعال أنا بعطيك سيارة وبعطيك بيت وبعطيك 2,000,000 ريال وبأزوج وبعطيك وبأسس هذا البيت، هذا البيت بخليه قصر، تصور شو تقول؟ مو تفضل عليه، صح ولا؟ زين، الله سبحانه وتعالى أعطاك أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، وهذا الذي يعطيك مو من عنده، بفضل الله، من عند الله. فالله سبحانه وتعالى يقول اشكر، ولكل شيء نوع من الشكر، العلم الشكر العملي أن تعلم الآخرين، المال الشكر العملي أن تنفق على الضعفاء، زكاة العلم تعليمه وزكاة المال بذله، الجاه زين أعطاك شخصية وجاه دافع عن الضعفاء، فريق ما يوجه في سبيل الله الدفاع عن الضعفاء، وزكاة المال إنفاقه وزكاة الجاه بذله، وهكذا هي تزكية تطهيرة، يعني هذا الشكر العملي، وهكذا. وباللسان تقول الحمد لله بكلمة بلسانك لكن تخرجها من قلبك، هذا شكر. بل حينما تقول الحمد لله هذا قولك الحمد لله نعمة تحتاج تشكر عليها. زين شلون اشكر عليها؟ اقول الحمد لله مرة ثانية هم نعمة ما انتهي. ان تقول الحمد لله فتعرف انك لا تستطيع ان تقول الحمد لله الا وجب عليك ان تقول الحمد لله، فبالتالي بهذا زين تشكره خلاص ما يحتاج تقول. بس لكن انت تعرف ان ما تقدر، لازم الى ما لا نهاية، فيجب على الانسان ان يشكر ربه. احنا واحد يقدم لنا خدمة شقد نقول له ممنونين وتفضل علينا رحم الله والديك جزاك الله خير، ويبقى يملك رقبتي. زين الله سبحانه وتعالى الذي اعطى ذات ما اعطاني فضلا عن العطايا التي لا تعد ولا تحصى، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالان الانسان خليه يروح يدرس طب، يدرس طب عام يبغى له 5-7 سنوات، خلي يدرس ياخذ تخصص في العين مثلا، ومو في كل العين، في قسم من العين يبغى له 5 سنة. زين هذا اللي يحتاج الى سنين دراسة من اعطاك اياه؟ الله سبحانه وتعالى اعطاك اياه. وش يريد منك؟ الله ما يريد منك شيء، ما يريده منا لنا، اللي يريده منا حينما نعبد الله ما يريده إلا بل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لعبادته، وهذا إحسان منه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ويجازينا بإحسانه إحسانه أيضا. وهل جزاء الإحسان للإحسان؟ الجنة ورضوان الإله. فالله سبحانه وتعالى هو المنعم مو الحاكم، الله سبحانه وتعالى هو المنعم مو الأبوين، الله سبحانه وتعالى هو المنعم مو أصحاب المال ولا أصحاب الجاه ولا العلماء ولا ولا ولا، الله هو صاحب النعمة. نعم هؤلاء البشر قد ينعمون عليه لكن بنعمة مجازية، ولله هو الذي أعطاهم والذي أنعم عليهم، شو من عندهم عند الله، فبالتالي هذه نعم يغدقها الله على العباد، لابد أن نشكره، وإن لم نشكره هذه بمنزلة السيئة بمنزلة الفن. يعني نجيب لك بار مثال، واحد يجي يطرق عليك الباب زين ويقول لك تفضل هذه هدية كذا كذا وما شابه، انت هم تاخذها وما تعطيه وجه زين، او تاخذها وتقفل الباب في امان الله، لا تقول له شكرا ولا احسنت ولا رحم الله والديك ولا ولا، انت تصور هذا عمل لائق؟ ارغم هو سيارة من له، شوفه معيب مو من الخلق صح لا ولا، فولك من الله الذي اعطاك كل شيء. لو الأسوأ من ذلك واحد ما يشكر حينما يعصي الله بما أنعم الله عليه به، الله أعطاني اليد والقدرة أنا أبطش بها وأظلم بها، الله أعطاني المال فأنا أعطي بها أرتكب المحرمات وأشتري ضمائر الناس بهذا المال، هذا ذنب ومعصية. الله أعطاني الحكم سلطان أنا أظلم الناس، الله أعطاني الجاه أنا أتكبر على الناس، الله أعطاني العلم فأنا أستخدم العلم لخداع الناس، وهكذا. نعم نعصي بها الله. أساسا الإنسان يعصي الله بما أنعم عليه الله، لكن رحمة الله هي التي تبقى. وكل النمج هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لا إله إلا الله، صدق يا الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. بل إحنا هالأيام نقف أيام رجب، يا من يعطي من يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأل. أنا ما أسأل الله، الله يعطيني بدون سؤال، بل أعظم من ذلك، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله، ومن لم يعرف ما يعرف الله. ما في يبذل الإبر والبقر الله ينعم عليهم وما يعطيهم، شو ما يعطيهم، ما بقوا لحظة واحدة آن من الآنات ما بقوا في هذا الدنيا. ينعم عليهم بالصحة، بالحياة، بالمال، طعام، شراب، بي ما شابه. فالله سبحانه وتعالى يعطي، فهذه النعم تستحق الشكر، توجب الشكر. فإن لم نشكر الرب نكون بمنزلة من يسيء، بمنزلة السيء، يؤاخذ، يعاتب، يعاقب. أما إذا الأسوأ من ذلك بهذه النعم نعصي الرب، نعصي الله، هذا أسوأ. بدل أن نشكر نعصي. لا، الله سبحانه وتعالى أعطانا شيء آخر، يعطينا النعم، يقول إذا تشكر أزيدك ولئن شكرتم لأزيدنكم. يعني لما يعطيك المال وتنفق الله يزيد مالك، لما يعطيك العلم وتعلم الله يزيد علمك. واحد يقول شلون؟ طبعا زكاة. يعني الآن ضع مثال، إن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل عنه يروح، مو زين هذا يثبت. لا مو هذا، من عمل علم، انت لما تعمل بعلمك يجي عندك علم زيادة. من عمل عندك علم، عملت بهذا العلم، يتضاعف العلم. فالله سبحانه وتعالى يعطي، لئن شكرتم لأزيدنكم، وهكذا. يقول الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يديم النعمة ويحفظ النعمة حينما تكون من أثقال. يا هشام، إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ عليها. لذلك لابد أن نسعى دائما وأبدا بشكر النعم. دائما خلونا نقول الحمد لله، وخلينا نستحضر حتى لو باللسان الآن، بس عود تقولها حتى تستحضرها. تسبيحة الزهرة شنو؟ أحد مفردات تسبيحة الزهراء شو تقول؟ الحمد لله 33 مرة. أنت لما تقولها 33 مرة بعد صلاة الصبح، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، كم مرة؟ 165 مرة. الحمد لله. قولها بلسانك وقولها بقلبك، يتغير لما تقولها بالقلب. وهكذا دائما قل الحمد لله دائما وأبدا. أول الصبح قول الحمد لله الذي أعطاك الحياة، فبإمكانك من نومك ما تجلس، ما تستيقظ. وهكذا أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين له لسانا وقلبا وعملا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وهذا وآخر دعواهم أهل الجنة أن الحمد لله رب العالمين، آخر دعواهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.